أو كفارة عطفا على مثل، يعني أو فجزاء كفارة طعام المساكين، أو عدل ذلك صياما، يعني عدل الطعام صياما. طيب إذا قدرنا أن هذه الحمامة تساوي 20 ريالا، وعشرين ريالا فيها 10 أصع، كل صابر ريالين، 10 أصع من البر، إذا أعطينا كل فقير ربع صاع كم تكون؟ تكون 40. فنقول الآن إن شئت فأطعم 10 أصع من البر، وإن شئت فصوم 40 يوما. والغالب إذا كان عنده مال إيش؟ أن يطعم، غالب نختار الإطعام لأنه أهون عليه. قال وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكر ذكرا كان أم أنثى، ويختص الذكر بالمحظورين التاليين: الأول تغطية الرأس بملاصق، والثاني لبس المخيط. إذا فهمنا من هذا أن المحظورات تنقسم إلى قسمين: عام وخاص. عام أن يشمل الذكر والأنثى، وهي كم؟ 8. وخاص بالذكور وخاص بالإناث. الخاص بالذكور 2: أولا تغطية الرأس بملاصق، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. وقولنا بملاصق احترازا من غير الملاصق، كالخيمة وسقف السيارة والشمسية ونحوها، فهذه لا بأس بها. الخيمة لا بأس أن يستظل بها المحرم بالاتفاق، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل في قبة ضربت له بنمرة، فهو جائز بالنص والإجماع. سقف السيارة، سقف السيارة في خلاف، فالمشهور من المذهب مذهب الحنابلة أنه حرام، لا يجوز للمحرم أن يركب سيارة مسقفة، لأن هذا استغلال يستظل به المحرم. وفين قال قائل: هل نصوا على ذلك؟ قلنا: السيارة ليست موجودة كعادة الكفار، لكن نصوا على مثلها، وهي المهمل الذي يحمل على الإبل ويكون له سقف. فالمشهور من المذهب أنه لا يحل أن يركب المحرم في هذا المهمل، لأنه يضلل رأسه به. طيب الشمسية مثل المحمل بل أولى من المحمل، لأن المحمل متبوع والشمسية تابعة، فإذا حرم المحمل حرمت الشمسية من باب أولى. ولكن القول الصحيح ما ذكرناه هنا أنه لا يحرم أن يستظل المحرم بالسيارة أو بالشمسية أو بالثوب يجعله على الشجرة، نعم، مع أن الثاني الأخير هذا حتى المذهب لا بأس به، الثوب يضع على الشجرة كالخيمة. وما ذكرناه هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه، والمستظل بهذه الأشياء ليس مخمرا لرأسه. وأيضا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استظل بالثوب، فقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم العيد، وكان معه بلال وحسامة، أحدهما يقوم به والثاني قد رفع عليه ثوبا يظلله من الحر، وإذا كان هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه تحريم الاستغلال دل ذلك على الجواز. إذن يجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية وبالسيارة المسقفة وأن يحمل متاعه على رأسه وما أشبه ذلك. طيب العمامة حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص عليها قال لا يلبس المحرم العمامة. طيب الثاني لبس المخيط. وما أدراك ما لبس المخيط؟ ما هو المخيط؟ المخيط له تعريفان، تعريف عند الفقهاء وتعريف عند العامة. أما تعريف عند العامة فكل ما فيه خياط فهو مخيط، كل ما فيه خياط فإنه مخيط، وما ليس فيه خياط فليس بمخيط. ولهذا يسألون دائما عن لبس النعال المخروزة، ويسألون دائما عن الكمر، كمر اللي يحط فيه النفقة المخيط. وربما سألوا عن الرداء إذا كان مرفعا ظنا منهم أن لبس المخيط يعني لبس ما فيه خياطة. وأما ما لم يكن في خياطة فهو حلال عندهم ولو كان قميصا. ولهذا يسألون دائما عن الفنيلة التي نسجت نسجا واحدا، فيقول بعضهم أنه ليس فيها شيء لأنها ليس فيها خياطة بل هي مسموجة نسجا واحدا. هذا التعريف الذي ذكرته الآن ذكرته للتنبيه، وإلا فلا عبرة به، العبرة بما قاله الفقهاء. الفقهاء يقولون إن المخيط هو ما خيط على البدن، يعني ما كان على مخيطا على البدن سواء كان له أكمام أم لم يكن له أكمام، وسواء خيط أو نسج، المهم أن يلبس أن يلبس شيئا مفصلا على قدر البدن. فالسراويل مثلا مخيط، والقميص مخيط، والفنيلة مخيط، والكوت مخيط، والمجرد. وهذه عبارة لبس المخيط لم تكن معروفة لا في السنة ولا في كلام الصحابة. ويذكر أن أول من قالها إبراهيم النخعي رحمه الله من التابعين، فأخذ الفقهاء عنه. ولما كان هذا التعبير لم يكن تعبير الكتاب والسنة، صار فيه هذا المفهوم الفاسد، وهو أن المخيط ما فيه خياطة. لكن لو أننا قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، لو قلنا بهذا استح، وهذا معدود أو محدود؟ معدود. مخرج الحاء والعين متقارب. نعم، هل هو معدود أو محدود؟ معدود. نعم، معدود. بالحاء ولا بالعين؟ بالعين. لا معدود. معدود لا يلبس هذه الأشياء الخمسة، وما عدا ذلك فلا بأس، لأنه لما سئل عن الذي يلبس فأجاب بالذي لا يلبس، فقد قال البسوا كل شيء إلا هذا. وعليه فالممنوع معدود والمباح محدود. طيب، إلى نقول وهو كل ما خيط، لبس المخيط وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه كالقميص. هذا على قدر البدن أو على جزء منه؟ قدر البدن. لا، قميص كل البدن. طيب، ثاني السراويل، الخفين عضو من أعضائه. طيب هذا حرام على من؟ على الرجال خاصة، أما النساء فلا. فأما الإزار أو الرداء المرقع فلا بأس به. طيب مرقع يا جماعة في خيار لا أبدا، لأن الإزار والرداء لم يخض على قدر البدن مطلق مفتوح. وكذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ووعاء النفقة ونحوها كالقدبة يجعل الإنسان على ظهره، لأن هذه لا تدخل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مباحة. طيب الساعة تلبس. طيب إذا قلت أن ستيكة مخروز خرزا فلا بأس. طيب نظارة العين واضحة، سماعة الأذن كذلك، وعاء النفقة ماذا يسمى؟ قمر. يسمى قمر وغير حميات. لا ما هو سمى مسم منطق. طيب المهم على كل حال كلم هذه جائزه لان لا تتفق المحظور، وتختص العمده بالمحظور التالي: تغطيه الوجه على اي صفه كانت. وقال بعض العلماء المحظور عليها النقاب فقط. الاول هو المدح، انه يحرم عليها تغطيه الوجه باي شيء كان. والثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على ان المراه لا يحرم عليها تغطيه الوجه، المحرم عليها ان تنتقد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقد المراه. والنقاب اخص من التغطيه ولا يستدل بالاخص على الاعم، واظن هذه قاعده استمرت علينا، انه اذا كان الدليل اخص من المدلول او من المدعى فانه ليس بدليل. فاذا قال قائل ما هو الدليل على ان تغطيه وجه المراه محرم؟ فقلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المراه. نقول هذا ليس بدليل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقد، ولا يمكن ان تحكم بالاخص على عمها. فان قال قائل ما تقولون في حديث عائشه ان النساء يكشفن وجوههن الا اذا مر الرجال قريبا منهن، قلنا نقول بموجبه، وان المشروع للانثى في الاحرام ايش؟ كشف الوجه ما يمنعه الرجال قريبا منها، لكن لا يعني ذلك انه حرام، لان هناك فرق بين الكشف وبين النهي عن النقاب. فالصواب ان المحرم انما هو النقاب، وان المراه لو غطت وجهها وهي محرمه بدون ان يكون عندها رجال فليس عليها اثم وليس عليها شيء من الفديه، ولكن الذي يحرم عليها هو النقاب. طيب وقال بعض العلماء محظور عليه النقاب فقط، وهو ان تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه. والاولى ان لا تغطيه مطلقا، يعني الاولى وليس حرام. وفديه هذه المحظورات على التخيير كفديه الخمسه السابقه. ما هي المحظورات التي ذكرنا؟ لا يا اخوان تغطية الرأس ولا إزالة الشعر، قتل تغطية الرأس ونفس المخيم وتغطية الوجه، هذه على التخيير كفدية الأذى، وهي فدية الخمسة السابقة. وعلى هذا تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: الأول ما فديته بدنه، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، الجماع في الفرج الثاني ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. الثالث ما فديته الجزء وهو قتل الصيد. وكما عرفتم أنها على التخير بين ذبح المثل أو الإطعام أو الصيام. الرابع ما فديته على التخير فدية أذى إطعام 10 مساكين إطعام 6 مساكين ومسكين الصاع أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. فإذا أضفنا هذه 3 إلى 5 تكون 8، هذه فدية على التخير. طيب الجماع في العمرة؟ لا، الجماع في العمرة مثل هذا فديته على التخير. الجماع بعد الحل الأول للحج فديته أيضا على التخير. وحينئذ يمكن أن تقول إن الفدية 4 أموال الأول، إن المحظورات بالنسبة للفدية 4 أموال. الأول ما لا فدية فيه وهو، الثاني ما فدية بدنه وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، الثالث ما فدية الجزاء وهو الصيد، الرابع ما فديته فدية الأذى على التخير، وهو ما عدا ذلك. وإذا قلتم هذا انحصرت لكم المحظورات وفديتكم. ويتبين لكم خطأ كثير من المفتين الذين يفتون بكل شيء فيه دم فيه دم فيه دم. نعم، تجي جنب الإنسان واحد غطى رأسه وقال فيه دم، صحيح هذا؟ وش الواجب؟ التخير. هذا إن قلنا بوجوب الفدية، وقد يذهب ذاهب إلى أنه لا فدية فيما لم ينص الشارع فيه على الفدية. والذي نص الشارع على الفدية هو حلق الرأس الجماع عن الصحابة، ولما ورد الصيد والجماع. لا، تقليم الأظافر وحلق الشعر من غير الرأس ولبس المخيط والطيب كلها لم يرد فيها شيء. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه ليس فيها فتنة، وهذا هو مقتضى القياس. لأنهم إذا قالوا إن عقد النكاح لا فدية فيه لعدم وجود ذلك، قلنا وكذلك بقية المحظورات لعدم وجود ذلك. لكن نحن نفتي الناس بما عليه أكثر أهل العلم ردعا لهم، لأنك لو قلت للإنسان إذا لبست المخيط فأنت آثم ولكن ليس عليك فدية، ربما إيش يتهاون ويتجرأ ويقول ما يعني الاستغفار والتوبة، أستغفر الله وأتوب إليه، ويبقى لابسا للإحرام للمخيط. نعم، إلى أن ارجع عليه عليهم الغترة والعقار والمشلح والقميص والسروال والصدرية. نعم، ويجي يقول أنا محرم يا شيخ هذا ما يجوز، قال أستغفر الله وأتوب إليه. نعم، لكن إذا قيل له إن عليك فدية هذا مما يردعه مما يردعه. وما دام هو رأي الجمهور وفيه مصلحة وهو رد الناس فالفتوى بذلك لا بأس بها إن شاء الله. نعم شيخ. طيب نكمل. نعم، إذا إيش سعية يعني إيه؟ نعم، ما يجوز عندك هذا كلام على المحرم، هل عد من المفطورات؟ قل لي أجب نحن قلنا هذا إذا جاء وإذا جاء خلوا طلطب وما طلطب كيف؟ المهم هل هو داخل بهذه المفطورات أو لا؟ هذا إذا أريد هل يقال لمن حط الطلطق أو الشبك هل يقال أنه لابس قميصا؟ ما فصل فصل من يوم إلى أتوقع الطلطق يروح، ولكن بعض الناس صحيح بعض الناس يضع مشابك من نحره إلى أسفل بطنه، فإذا رأيته تقول هذا الرجل قد لبس مخيط، هذا هو الذي ينهى عنه. وأما شبك واحد من أجل أن يمنع رداءه من المساق فلا بأس به، فلا بأس على أن الأفضل ترك، المؤمن أن يتبعه حتى ترك على سواء، الأفضل تركه لأجل أن يكون الإنسان يجد شيئا من المشقة في لباس الإحرام والتعب، لأن إذا ترك خلاص ناسيا، لكن إذا كان الغير مفروض فتجد الإنسان يتعاهد ويتذكر دائما أنه في إحرام. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف نفع الله به وبارك له في ذريته، حكم فاعل هذه المحظورات. لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات: الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة، أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهذا آثم وعليه فدية. الثانية أن يفعله لحاجة فليس بآثم وعليه فدية، قال الله تعالى: حكم فاعل هذه المحظورات، المحظورات السابقة كلها يقول لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهذا آثم وعليه فدية. والأولى أن نقول وعليه ما يترتب عليه من فدية وغيرها، من أجل أن يشمل ما يترتب عليه من فساد النسك فيما إذا جامع قبل التحلل الأول. وهذا معروف، مثال حلق رأسه بلا عذر ولا حاجة، لبس مخيطا بلا عذر ولا حاجة، تضيق بلا عذر ولا حاجة، فهذا يقول آثم لأنه فعل محظور، وكل من فعل محظورا أن حرم فإنه آثم. وقول عليه فديته لو قال عليه ما ترتب عليه من فدية وفساد نسك لكان أعم. وقول نعم، وقد سبق لنا أن هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام: ما لا فدية فيه، والثاني ما فديته جزاؤه، والثالث ما فديته بدنا، والرابع ما فديته فدية الأذى على التخييل. الثاني أن يفعله لحاجة فليس بآثم وعليه فدية، أن يفعله لحاجة فليس بآثم وعليه فدية. مثاله احتاج إلى حلق رأسه لكثرة القمل أو لجروح تؤلمه مع الشعر أو ما أشبه ذلك، فهذا يقول ليس بآثم لأنه فعله لحاجة، وعليه فدية لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا صريح لأنه يجوز له حق رأسه ولكن عليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا كما ترون مجمل غير مبين، لأن قوله من صيام لم يبين كم عدد الأيام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن عددها 3 أيام، أو صدقة بين رسول صلى الله عليه وسلم أنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك يعني ذبح شاة. وهذه يعني الإطعام والنسك فدية فلا يأكل منها شيئا، فلا يأكل منها شيئا. وهكذا كل دم وجب بفعل محظور أو ترك واجب فإنه ليس فيه فدية، فإنه لا يأكل منه شيئا. كل ما وجب بفعل محظور أو ترك واجب فإنه لا يأكل منه شيئا. أما ما وجب شكرا لله فإنه يأكل منه ويهدي ويتصدق. مثال الذي وجب شكرا لله العقيقة دم المتعة والقرابة، فإنه يأكل ويهدي ويتصدق. فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جاز تغطيته، وعليه الفدية على التخيير بين ما سبق. هذا المثال ينطبق على قول من يرى أن تغطية الرأس فيه فدية وأن فديته فدية الأذى. فلو احتاج الإنسان إلى تغطية الرأس خوفا من البرد أو خوفا من الحر أو لأنه آلمه أو جاء احتاج إلى إصابة أو ما أشبه ذلك، فإن له فعلها ولا يأتم به، ولكن عليه الفدية على قول بأن فيه الفدية، وفديته هنا فدية أذى، لأننا ذكرنا أن الفدية فيما سبق إما بدنا وإما جزاء وإما فدية أذى، يعني هذا التخيير بين الأمور الثلاثة. الثالث أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم. الجهل سواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. فالجاهل بالحكم مثل أن يظن أن هذا لا بأس به، والجاهل بالحال مثل أن يلبس المخيط يظن أنه لا بأس به. لو فرض أنه لبس فنيلة منسوجة نسجا يظن أن المحرم ما فيه الخيار، نقول هذا ليس جاهلا بالحكم ولكنه جاهل بالحال. وقوله أو نسيان واضح، النسيان هو ظهور القلب عن شيء معلوم أو عن شيء سبق علمه يسمى نسيان. والثالث أو إكراه، ألجأ على أن يفعل هذا المحظور أي أكره عليه، مثل أن يكره الرجل زوجته على الجماع مثلا، أو يكرهه رجل على الطيب أو على تغطية الرأس أو غير ذلك من المحظورات، أو نوم. النوم مثل أن ينام فيبرد فيغطي رأسه، وهو لا شك هذا لا شيء عليه. ودليل هذا نعم تقول فلا إثم عليه ولا فدية، لا إثم عليه لأنه معلوم ولا فدية كذلك لأنه معلوم. ودليل هذا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. وعدم المؤاخذة تشمل عدم التأثيم وعدم الجزاء وعدم الفساد إذا كان مما يسلم. ولا فرق في هذا بين المحظورات التي فيها إتلاف كقتل الصيد والتي لا إتلاف فيها كالطيب مثلا، لأن الآية عامة في كل شيء. وأما من فرق بين الجماع وغيره وقال إن الجماع مفسد للنسب موجب للفدية سواء كان عالما أو ذاكرا أو جاهلا أو ناسيا، فلا وجه للتفريق لأن كل محظور. والله سبحانه وتعالى قال في قتل الصيد ومن قتله منكم متعمدا، فنص على العمد في قتل الصيد مع أنه أم المتلفات. الإتلاف في قتل الصيد واضح، ليس كالإتلاف في ما يقولون بتقليم الأظفار وحلق الرأس. والعجب من أهل العلم رحمه الله أنهم تارة يقولون إن تقليم الأظفار وإزالة الشعر من باب الترف، وتارة يقول من باب الإتلاف. فهم يقولون أنه من باب الإتلاف فلا يعذر فيه بالجهل والنساء والإكرام، وتارة يقول من باب الترف فتجب فيه فتة الأدب. وهذا لا شك أنه شيء من التناقض. المهم أن نقول إذا فعل هذه المحظورات وهو معذور بالجهل أو النسيان أو الإكراه أو النوم أو عدم القصد فإنه لا شيء عليه. فلو دعس صيدا سيارة ومحرم على غير عدم فلا شيء عليه، ليس عليه جزاء وليس عليه إثم. وقال وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن الصواب أن فاعل المحظورات إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكرار أو نوم أو عدم قصد فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا جزاء ولا فساد نسك. ولا فرق في هذا بين الجماع وقتل الصيد وتقليم الأظفار ولبس المخيط والطيب، كلها على حد سواء. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون ما كان من باب الإتلاف فإنه لا يعذر فيه للجهل والإنسان والإكراه. فيقول مثلا من قلم ظفره ناسيا فعليه فدية، ومن قتل صيدا مخطئا فعليه الفدية، ومن جامع فعليه الفدية. وكل هذا لا دليل عليه. فإننا نقول لهم أخرجوا هذا من عمومات الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة في الخطأ والنسيان في الخطأ والنسيان والإكرام. هذا دليل واحد يدل على ذلك. بل نقول لهم لدينا دليل على اشتراط العمد في أم المتفات وهو الصيد. إذا صاد الإنسان شيئا وهو محرم جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، في نص القرآن لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا. فأين نحن من هذا القيد؟ وأين نحن من عموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة بالجهل والإنسان والإكراه؟ وأين الأدلة وأين نحن من الأدلة الدالة على أن هذه الشريعة الإسلامية شريعة السماح والتيسير ورفع الحرج كما قال تعالى ومن جعل عليكم الدين من حرج؟ لكن متى زال العذر فعلم بالمحظور يعني أو بحكمه أو ذكره أو زال إكرامه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عنه أي عن المحظور فورا. وهذا واضح أنه متى زال العذر وجب التخلي عن المحظور، لأن الحكم يدور مع علته إيش؟

أو كان التفريط منه. أما إذا كان الحج غير فريضة ولم يحصل منه التفريط فإنه لا قضاء عليه، لأنه لم يفعل محرما ولم يكن واجبا. إذا الحكم من بعد الوقوف أن نقول له إيش؟ تحلل بعمرة، فطف واسع وحده أو قصر ثم البس ثيابك. وإذا كانت من السنة القادمة فقد الحج إن كان فريضة أو كان التفريط منك. أما إذا لم يكن منك فريضة ولم يكن منك التفريط فلا قضاء عليك. الركن الثالث الطواف، طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، وهو الطواف الذي يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، ولا يصح قبل الوقوف بعرفة ولا قبل المبيت بمزدلفة، لقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فجعل الطواف بعد هذا، بعد قضاء التفث ووفاء النذر. فمن لم يطوف البيت لم يصح حجه. ولكن هذا الطواف هل هو موقف او مطلق؟ يرى بعض العلماء انه موقف وانه لا يجوز ان يؤخر اما عن ايام التشريق واما عن شهر ذي الحجه. ويرى بعض العلماء انه مطلق غير موقف، وأن الإنسان متى شاء طاف في شهر الحجة أو في صفر أو في ربيع أو في أي وقت، إلا أنه يكون مقيدا، أي هذا الرجل مقيدا عن بقية عن محصول واحد وهو النساء، لأنه لن يحل التحلل الثاني. ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر الحجة، لأن الله تعالى قال: الحج أشهر معلومات، إلا من عذر. والعذر مثل أن تكون المرأة في الفساد وتستغرق جميع شهر الحجة، فهذه معذورة، متى طهر من اللباس طهر. أو يكون الإنسان مريضا مرضا شديدا لا يستطيع أن يطوف لا محمولا ولا على قدميه، فهذا أيضا عذر، له أن يؤخره إلى أن يزول عذره ولو خرج شهر ذي الحجة. الرابع السعي بين الصفا والمروة، ودليل ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقوله ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: والله ما أتم الله حج إنسان ولا عمرته حتى يطوف بهما، أي بالصفا والمروة. وحكم تقييده بوقت أو عدم تقييده حكم الطواف. فإذا قلنا بأن الطواف مقيد بشهر ذي الحجة قلنا وكذلك السعي، وإذا قلنا أنه غير مقيد قلنا وكذلك السعي. المهم أنه تابع للطواف. فهذه أركان الحج أربعة. الركن الخامس مختلف فيه، وهو المبيت بمزدلفة. فإن المبيت بمزدلفة اختلف العلماء فيه على أقوال ثلاثة: القول الأول أنه ركن، والثاني أنه سنة، والثالث أنه واجب. فالذين قالوا أنه ركن فدلوا بقول الله تعالى: فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فكأنه سبحانه وتعالى جعل ذكر الله عند المشعر الحرام كالوقوف، يعني أنه من المقابلة: إذا أخذتم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعروة بن المغرس: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فمفهومها أن من لم يقف مزدلفة لم يتم حجه كالذي لم يقف بعرفة. وهذا القول كما ترى قوي جدا. وأما القائل بأنه سنة والقائل بأنه واجب وليس بركن، فقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر يوم النحر فقد أدرك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فقط دون بقية الأفعال. ولا يجب علينا الطواف السعي، لأن الطواف والسعي ركنان في الحج وفي العمرة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم الأركان الخاصة بالحج، والركن الخاص بالحج هو عرفة فقط. أما الإحرام والطواف والسعي فهما عامة. القول الثالث وسط بين القولين، قالوا إنه واجب وليس بركن، وحكم الواجب أن تركه لا يوجب فضلا عن الحج، وإنما يوجب الدم على خلاف في ذلك أيضا. فهذه أركان أربعة، ما هي صالح؟ أربعة. وعرفتم أدلتها. الخامس مختلف فيه وهو الوقوف بمزدلفة، والأظهر أنه واجب، يعني الأظهر القول الوسط أنه واجب وليس بركن ولا سنة. الواجبات يصح الحج بدونها، ولكنه يأثم إذا تركها وعليه الفدية عند أكثر أهل العلم. أما كونه يأثم فلأنها واجب، والواجب يستحق تاركه الإثم. وأما كونها موجبة للفدية فليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. قالوا: وهذا له حكم رفع، لأن مثله لا يقال بالاجتهاد، وليس هذا من باب الخبر حتى نقول إنه مردود، لأن ابن عباس من أخذ عن بني إسرائيل، ولكن هذا حكم شرعي. ويبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما قضى بحكم شرعي بدون مستند من السنة، فيكون هذا في حكم مرفوع. ولكن المتأمل لا يجعله في حكم مرفوع، لأنه يمكن فيه الاجتهاد، والاجتهاد الذي يمكن فيه هو أن يقال إن الله سبحانه وتعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه، وحلق الرأس فعل محرم، وفعل محرم ترك لواجب، أليس كذلك؟ كيف تقول بلى؟ لماذا؟ طيب قلنا فعل محرم ترك لواجب، كيف؟ نعم، الواجب ألا يفعل المحرم، فإذا فعل المحرم فقد ترك ما يجب عليه وهو اجتناب المحرم. فيمكن أن ابن عباس رضي الله عنهما قاس ترك الواجب على فعل المحبوب، ويبقى أن يقال هو لم ينظر إلا الدم. قلنا نعم، وذكر أعلى الفدية وأشقها، وذكر أعلى الفدية وأشقها وهو الدم، لأن عديل ذلك إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وكأنه رضي الله عنه أخذ بالأشد. وعلى هذا فيكون هذا الحكم من ابن عباس رضي الله عنهما مبنيا على الاجتهاد، وإذا كان مبنيا على الاجتهاد لم يثبت له حكم الرفع. وهذا هو المطلوب، أن يقال إن هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، وما كان رأيا له فإنه يعرض على كتاب السنة، فإن وافقهما فهو حق، وإن خالفهما فهو مردود، وإن لم يوافق المخالف فهو قول الصحابي. ومن وقول الصحابي قد اختلف العلماء رحمهم الله هل هو حجة أو ليس حجة. والذي يقول إن سقوط كتاب السنة عن الحكم يعتبر دليلا لأن الأصل براءة الذمة، يقول إن هذا الحكم من ابن عباس مخالف لما تقتضيه دلالة كتاب السنة، لأنه لو كان ترك الواجب موجبا للذم لبينه الله عز وجل. فإن قال قائل ألا يمكن أن يستدل لذلك بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا الذي ترك الواجب محصور أو محصر، فالجواب أن لا ملاصق ولا يكون في الآية، لأن المحصر ممنوع من فعل هذا الشيء، وتارك الواجب ليس ممنوعا من فعله، ولكن هو الذي تركه. أموال تقي المقال، إذا فتحتم هذا للناس فإن الناس سوف يتحاورون بواجب، فإذا قيل لهم مثلا إذا تركت ضمي فليس عليك فدية ولكن عليك أن تستغفر، يقول أهلا وسهلا أنا أستغفر الله بعدد كل حصار. نعم، ولا بد، لأن أكثر الناس يقول خذ مني ألف تهليلة ولا تأخذ مني تفلية، أليس كذلك؟ فنقول إن فتح هذا الباب للناس والقول بأن فاعل الواجب تارك الواجب ليس عليه شيء إلا أن يستغفر يوجب أن يدع الناس الواجبات ولا يأخذ بها، وهذه مصيبة. فلو أن أحد يقول أنا عند الكرسي آخذ بهذا القول وإن كنت لا أراه من أجل حماية الناس عن ترك الواجبات وإضاعتها لكان له وجه. إذا لم يجد فدية عن ذلك الواجب فماذا يصنع؟ يقول الفقهاء إذا لم يجد فدية فإنه يصوم عشرة أيام كالمحصر، إذا لم يجد هدية فإنه يصوم عشرة أيام. نقول هذا قياس على أصل لا فاسد، هذا قياس على أصل فاسد، وهو بنفسه غير صحيحين، لو فرضنا صحة الأصل لم يصح القياس. طيب كيف كان قياسا على أصل فاسد؟ وأن نقول من قال إن المحصر إذا لم يجد هديا فليصوم عشرة أيام، أين الدليل؟ أين الدليل من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والصحابة الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية كثير منهم فقيه، ولم يقل الله لئن صرتم فمن سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فقال إن أحصرتم فمن سيسر من الهدي وسبعة. فإذا كان الله أوجب ما استيسر من الهدي وسكت عما إذا لم يستيسر دل هذا على عدم الوجوب. ولهذا كان القول الراجح والذي نفتي به أن تارك الواجب إذا لم يجد هديا فدية فإنه لا صيام له، وذلك لعدم الدليل على الوجوب. فإن قال قائل دليل الوجوب قياس تارك الواجب على المتمتع، والمتمتع قال الله فيه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، نقول هذا قياس غير صحيح، لأن الدم الواجب في التمتع دم شكران وليس دم الفراق، والدم الواجب لترك الواجب دم جبران، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا. إذن الصواب أنه لا دليل على أن تارك الواجب يجب عليه فدية، وإنما نلزم الناس بها من باب السياسة، أي سياسة الشرعية، حتى لا يؤمن ويدعو. ولنا في ذلك سلف وهم جمهور العلماء. ثم إن الصواب أن من لم يجد فدية لترك الواجب فإنه لا يلزم الصيام، وذلك لعدم الدليل على إيجابه. وليعلم أن إيجاب ما لم يجد في الشرع كإسقاط ما وجب في الشرع. إيجاب ما لم يجد كإسقاط ما وجب، فقد نقول إيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط الواجب، لأن في إيجاب ما لم يجب إلزام للأمة وإثبات الحرج عليها في الترك، بخلاف إسقاط ما وجب فإن الأصل براءة الذمة والتيسير على الأمة. وعلى هذا فنقول لكل شخص أوجب ما لم يجب الله إنك أخطأت فأنت كمن أسقط ما أوجبه الله. طيب الواجب الآن فإن أن ترك الواجب لا يوجب فساد النسك، ولكن فيه الفدية على المشهور عند العلماء، والفدية هي دم وإن لم يجد فصيام عشرة أيام. والصحيح أنه لا يجب لا هذا ولا هذا، ولكننا نوجب على الناس الدم خوفا من النسيان والتهاون بالنسك. ما هي الواجبات؟ الواجبات قالوا أولا الإحرام من الميقات، ومصب الوجوب هنا قولنا من الميقات مو الإحرام، لأن الإحرام سبق له ركن، يعني أن يكون الإحرام من الميقات، وسبق بيان المواقيت. الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لموقف نهار، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، فمن دفع من عرفة قبل الغروب فقد ترك الواجب، فإن رجع قبل الغروب سقط عنه، وإن رجع بعد الغروب سقط عنه على أحد القولين ولم يسقط على القول الآخر، وذلك لأن هذا الرجل ترك ما يجب عليه من وقوف النهار، ولم يأتي إلا بالليل فلازمه الدم. والقول الثاني يقول إذا رجع قبل الفجر سقط عنه الدم لأنه وقف في وقته فلا يزن. الثالث المبيت المزدلف. المبيت المزدلف والمراد بذلك أن يبقى في المزدلفة معظم الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها ارقب القمر فإذا غابت فعله. ولكن لا ينبغي أن يدفع الإنسان إلا إذا صلى الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسك. وقد وقف صلى الله عليه وسلم إلى طلوع إلى أن صلى الفجر وأسفر جدا. الرابع رموا جمرات. جمرة العقبة يوم العيد والجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر. ووقت الرمي في يوم العيد للقادر من طلوع الشمس وللضعيف من آخر الليل وينتهي بغروب الشمس على أحد القولين أو طلوع الفجر على القول الثاني وهو الصحيح أن الرمي ينتهي بطلوع الفجر من الليلة الثالثة اليوم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي يعني وقت أول وقته ولم يوقت آخره فدل على ذلك على أنه مطلق. فلو قال قائل ما دليلكم على أنه ينتهي بطلوع الفجر؟ لأنكم إذا قلتم إنما وقت ما حدد أول وقت دون آخره فهو مطلق فأين الدليل على انتهائه بطلوع الفجر؟ قلنا لعل الدليل وليس هناك يعني قوة لعل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الوقوف لطلوع الفجر من اليوم الثالث فجعل الليلة التالية لليوم تابعة له فيقال هذا مثله. قد سئل النبي عليه الصلاة والسلام رميت بعدما أمسيت قال لا حرج. والمساء يطلق على أول الليل كما يطلق على آخر النهار. أما في أيام التشريق فيدخل وقف الرمي لزوال الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي قبل الزوال وقال خذوا عني منافقكم. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من اليسر على العباد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين ترهما ما لم يكن إثما. ولقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نتحين يعني ننتظر فإذا زالت الشمس طمينا. وهذا يدل على أنهم قد علموا أنه لا يستطيع قبل الزوال. وأما قول بعض أهل العلم إنه يصح الرمي قبل الزوال فلا وجه مع أحد الأدلة. وكذلك قول من يقول إنه يجوز للمتعجل أن يرمي قبل الزوال ولكن لا يدفع من منى إلا بعده. وقول أيضا لا حجة له. فالصواب أنه لا يجوز رمي في أيام التشريق قبل الزوال. وإلى أين ينتهي؟ ينتهي على القول الراجح بطلوع الفجر من اليوم التالي. وبناء على ذلك نقول ما

من ميالي مكة ونزل فيه فلا بأس. لا يقال إنه الآن تقاطر عن منى، نقول هو تقاطر عن منى وسقط عنه مبيت لعدم القدرة عليه، ونحن قلنا له الآن كن معنا فكان معه. هذه خمسة. السادس طواف الوداع. طواف الوداع على من أراد الخروج إلى بلده بعد انقضاء المسكن، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم ببيت وفي أرضهم في البيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائط. والتخفيف عن الحائط يدل على وجوبه على غيرها، لأنه لو كان غير واجب على غيرها لكان خفيفا عليه، لأن غير الواجب خفيف على الإنسان يدعو ولا يرجع. هذه هي الواجبة. وبقي علينا واجب سابق، وهو الهدي على من كان متمتعا أو قارنا، فإن الهدي نسك بلا شك، وهو واجب على من كان متمتعا أو قارنا، وإنما لم يعده العلماء من الواجبات لأنه لا يجب على كل الناس. لا يجب على كل الناس. فإن قال قائل إن تعليلك هذا ينتقض بذكرهم وجوب طواف الوداع مع أنه لا يجب على الحاج والمغتاة، فالجواب أن سقوط طواف الوداع عن الحاج والمغتاة لوجود المانع، وسقوط وجوب التمتع والقران على المفرد عن المفرد كفوات شرط، فهذا هو الفرق بينهم. ولكننا لو عدلناه في الواجبات وقلنا الهدي على من كان متمتعا او قارنا لكان هذا جيدا، لان هذا اذا ترك ينقص عليك نسبه. في الواقع لو قيل بعدم وجود منها لم يكن بعيدا، لكن كلمة رخص العباس قد يكون ظاهرها الوجود، وقد يكون رخص الضعاف قد يكون ظاهرها الوجود، ثم من يقال هذا، لكن الأصل أن الرخصة عندما تكون في مقابل العديد. ثم إن الضعاف في الحقيقة مع كونهم تخلفوا عن مبيت المصلحة فقد تخلفوا عن مبيت لدفع مضر، لأن الإبل لبط في منى لا أتعبت الناس، أتعبت أهلها وأتعبت المشاة، وربما تضيق أيضا. فالقول بوجوب المبيت أقوى من القول بعدم الوجوب، لكن التشديد في ذلك بحيث نقول من ترك ليلة واحدة فعليه دم، هذا هو الذي به نظر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ونفع به وأجزل له المثوبة: زيارة المسجد النبوي. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة فيه كل وقت، وليس خاصا في وقت الحج، ولا علاقة للحج ولا علاقة له بالحج، فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه، لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدا، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة، فإذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: المسجد النبوي زيارته. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. وأول بيت وضع منها المسجد الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام بمئة ألف صلاة. والمراد بالمسجد الحرام المسجد الذي فيه الكعبة، وليس الحرم كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فنص على أنه مسجد الكعبة، وهذا يخرج بقية المساجد التي في مكة، فإن بقية المساجد التي في مكة ليست مسجد الكعبة. ولهذا لا تشد الرحال إلى مساجد مكة سوى المسجد الذي فيه الكعبة. فلو أراد أحد أن يشد الرحال إلى مسجد الخيف في منى قلنا لا يجوز، أو أراد أن يشد الرحال إلى جامع الشيشة في مكة قلنا لا يجوز، أو أراد أن يشد الرحال إلى مسجد جرور قلنا لا يجوز. لا يجوز شد الرحل إلا إلى مسجد الكعبة، وليس هناك فضل بهذا العدد الكبير مائة ألف صلاة إلا في مسجد الكعبة. فأما ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه حين نزل في الحديبية يصلي في الحرم وهو نازل في الحل، لأن الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، فهذا لا يدل على التفضيل الخاص الذي هو مائة ألف صلاة، وإنما يدل على أن الحرم أفضل من الحل، وهو كذلك. مساجد الحرم أفضل من مساجد الحل، وأرض الحرم أفضل من أرض الحل، لكن الفضل الخاص الذي هو مائة ألف صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقط. أعلمتم؟ طيب. يقول: وليس، ومن أجل هذا تشرع زيارة المدينة للصلاة فيه كل وقت، يعني سواء في محرم أو صفر أو ربيع أو رمضان أو غير ذلك، وليس خاصا في وقت الحج، ولا علاقة له بالحج، فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه. ولكن الفقهاء رحمهم الله جعلوا الكلام على الزيارة، زيارة المسجد النبوي عقب المناسك، لأنهم كانوا لا يفردون زيارة المسجد النبوي بسفر لمشقة الأسفار في وقتهم، فكان الناس يجعلون الزيارة إذا أتوا إلى الحج. نعم. ولهذا يقول: لكن الناس جعلوه مع الحج ليكون السفر لهما واحدا، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة. نعم. فإذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء الله، ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقف أمامه وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي على محمد. صلي، الله يهديك، استغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد, إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد. ثم يخطو عن يمينه. اخترنا هذه الصيغة لأنها أفضل ما سلم به على الرسول صلى الله عليه وسلم, وأفضل ما صلي به عليه, حيث علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وقول الداعي كما صليت على إبراهيم, الكاف هنا للتعليل, فهو من باب التوسل بفعله الأول إلى فعله الثاني. كيف بفعل الأول إلى فعل الثاني؟ أي بالصلاة على إبراهيم وآله إلى الصلاة على محمد وآله. وقوله إنك حميد مجيد هذا تعليل للدعاء, يعني لكونك محمودا ولكونك مجيدا أي عظيما, دعوناك بهذا الدعاء. نعم. نقول هذا مردود, لأنه كيف يطلق البعض ويريد الكل؟ مسجد الكعبة, الكعبة خاصة مهم مطلقة. وأما هدي من بالي الكعبة فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يراد به أن يكون الهدي في المسجد, هذا شيء معلوم, لكن كأن فيه إشارة إلى أن الهدي إذا ذبح في مكة صار نفعه لمن جاءوا للكعبة وهم الحجاج والعمار, ولما كانت الكعبة كان النحر حولها. وهذا نظير ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر بالمصلى, يعني الأضاحي. فليس المعنى بالمصلى في نفس المكان الذي يصلون فيه, لأن هذا محرم, إذ لا يجوز أن يلوث المكان بالدم, لكن بالمصلى أي قريبا منه. نعم. وليسأل هؤلاء الذين يحاولون أن يعمموا فيقال لهم, هل تجيزون شد الرحال إلى مسجد الخيف؟ نعم. فسيقول لا, مع أن الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد, المسجد الحرام. إذا جعلتم المسجد الحرام عاما لكل حرم فأجيزوا أن يشد الرحل إلى مسجد الخيف والجوامع اللي في مكة, بل والمساجد العادية التي في مكة. نعم. قلنا هذا خلاف عمل المسلمين. لا, ما وردت. نعم. يتعبد بالسلام والصلاة التي علمها الرسول عليه الصلاة والسلام أمته, لأن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ. يبلغون. نعم. محمد, التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بفعله. هنا صلاته على إبراهيم وآل إبراهيم ومباركته على إبراهيم وعلى إبراهيم من الفعل. نظير هذا أن يأتيك رجل ويقول أعطني كما أعطيت فلان, يعني أنك أنت من عادتك الكرم وقد أعطيت من قبلي فأعطني مثل. نعم. ما يصح. أقول لأنك إذا قلت صلي عليه كما صليت على إبراهيم, ورد الإشكال الذي أورده بعض العلماء أن الأصل أن المشبه به أكمل من المشبه, وهذا يقصد أن يكون إبراهيم وآله أفضل من محمد وآله. نقول ننفك عن هذا الإشكال بأن نجعل الكاف للتعليل.